قبل عند حد معين العقول لها حد. وننتهي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.